يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما، ماضي الحكم إذا ما حكما، فرج الهم إلهي رحمة، فرج الهم إلهي رحمة، إنما الهم علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما، يا كريما أنت رب الكرما، يا كريما أنت رب الكرما، وتداركنا بلطف عجل، وتداركنا بلطف عجل، يا رحيما أنت رب الرحما، يا رحيما أنت رب الرحما، وعلى خير البرايا المصطفى صلي يا ربي وسلم دائما، صلي يا ربي وسلم.